بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين، وما زال الكلام في حد الزنا، والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه. قلنا لا بد للإنسان الذي يقام عليه الحد أن يكون محصنا مكلفا، والإحصان إنما يكون أن يغيب حشفته في نكاح صحيح، وأن يكون هو حرا. ولذلك لو تزوج أثناء عبوديته، أو مثلا وطئ أمتان، كل ذلك لا يعتبر فيه إحصان، ادرأوا الحدود بالشبهات. إذن القضية هنا أن أصح أن يكون تغيب الحشفة لرجل أو مقدار هذه الحشفة لمقطوعها في حال الحرية الكاملة والتكليف. فلو زوج وهو صبي مثلا، أو مجنون، أو رقيق إلى غير ذلك، فهذه لا تعتبر حالة من حالات الكمال. فإذا ننتقل بدلا من الرجم إلى الجلد. بعد ذلك قال: وأن الكامل الزاني بناقص محصن. يشترط في الرجل أو المرأة الذي نقيم عليه الحد أن يكون كما قلنا قد وطئ في نكاح صحيح. فلو وطئ هذا الزاني رجل كان أو امرأة، طبعا اتصفت فيه صفات الكمال، فهو بالغ حر عاقل إلى غير ذلك، لكن إنما كان بناقص، يعني كان بصغيرة. فإذا وطئ الصغيرة مثلا في حال حريته، في حال كماله، هل يعتبر محصنا؟ العبرة فيه، يعني لو زوج صغيرة مثلا فقد وطئ في نكاح صحيح، لا يهمنا كان صغيرة أو كبيرة، ما دامت قادرة على الوطء ووطئها في حال حريته وكماله، عند ذلك يسمى محصنا، لأنه وطئ في نكاح صحيح ووطئ في أثناء التكليف. ثم قال الشيخ: والبكر الحر 100 جلدة وتغريب عام. والبكر الحر، طبعا عندما نذكر نحن غير المحصن، فالبكر الذي لم يتزوج ثم بعد ذلك زنى. باعتباره لم يتزوج، قسم الإسلام أو قسم الباري سبحانه وتعالى الحد إلى قسمين: حد للمحصن وحد لغير المحصن، حد للمتزوج بنكاح صحيح، وحد لغير المتزوج أو من تزوج نكاحا لا يعتد به إحصان، سميناه بكر. والأصل في البكر من الرجل أو المرأة الذي لم يتزوج، فإذا وقع منه زنا، طبعا منه أو منها، يعني رجل كان أو امرأة وقع منه زنا، فإن العقوبة 100 جلدة. العقوبة 100 جلدة، هذه الجلدات تضرب بصوت لا هو قاس ولا هو مهترئ، يعني لا يجوز بهذا ولا بهذا. أما القاسي مثلا، والله مثل الكرباج الآن تبع ظروفي الدواء، هذا لا يجوز، حرام حتى ولو كان في الزنا، لأنه مما يؤدي أحيانا إلى شق الظهري أيضا. ولا نأتي بعرق، والله مثل عرق النعنع أو الملوخية مثلا ونضرب به، كذلك هذا لا يعتد به. إذن نأخذ ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الأصحاب أن يجلدوا، فجلدوا ببعض الثياب، وجلدوا بالنعال، وجردوا بالجريد إلى غير ذلك، وهي القضيب من الذي يكون من ورق النخيل. قال: والبكر الحر 100 جلدة وتغريب عام. سمي الجلد جلدا لأن الضرب يصل به إلى الجلد، يمس جلد الإنسان أو قريبا منه. طبعا لا يشترط لنا أن نكشف هذا الإنسان ليمس الجلد، وإنما نضربه. طبعا لا يلبس أثواب كثيرة حتى لا يشعر أيضا بالضرب، لا بد أن يكون عليه ثوب ولو خفيفا. قال: وتغريب عام. وقد وردت هذه أخبار في الكتب الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتغريب عام إلى مسافة القصر فما فوقها. عقوبة ثانية فوق مسألة الجلد، نريد أن نبعد هذا الإنسان أو هذه الإنسان عن المنطقة التي ارتكب فيها الزنا، وأيضا أقيم فيها الحد. وهكذا فعل سيدنا عمر وسيدنا عثمان، فقد غربوا مثلا إلى الشام، إلى مصر، إذن غربوا إلى مسافات بعيدة. يشترط أن تكون فوق مسافة القصر. مثلا عندنا لو كان في دمشق، فأقل الدرجات أن يكون مثلا هكذا شمالا فوق النبل، وجنوبا يعني فوق درعا، وهكذا إلى مسافة القصر فما فوقها. يعني ما دام في مسافة الحضر تبقى يعني الأخبار قريبة دون مسافة القصر، وأيضا لا يشعر بأي نوع من الإيحاء عن الأهل وعن الوطن. وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح. عين مثلا الإمام إلى جهة المشرق، وطلب هو مثلا جهة المغرب، أيهما يكون؟ ما عينه الإمام في مسألة التغريب. والصحابة الكرام اختلفوا في مسائل التغريب، فمن فعل هذا في الحجاز، كل واحد من الخلفاء الراشدين كان قد وجه إلى منطقة ما. سيدنا عمر غرب إلى بلاد الشام، سيدنا عثمان غرب إلى بلاد مصر، سيدنا علي غرب إلى بلاد البصرة. نعم. أما أن يرسله اذهب وتغرب عنا لمدة سنة، هذا لا يجوز. يعني لا يعطيه فكرة الإرسال فقط، لا بد من الإرسال ولا بد من التعيين. وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح. بعد ذلك هل يجبر أن يعود إلى بلده؟ لا، لا يجبر أن يعود إلى بلده. لو بقي في ذلك المكان، اتخذ صنعة عملا، أو انتقل إلى بلدة أخرى، فكذلك لا نمنعه من ذلك. قال: ويغرب غريب من بلد الزنا إلى غير بلده. طبعا إنسان قدم إلينا من حلب مثلا فزنا في دمشق، هل نغربه إلى حلب؟ لا، نغربه إلى تدمر مثلا، إلى غير بلده. صحيح الحكم أقيم عليه في دمشق وهو ليس من أهل دمشق، لكن لا نعيده إلى بلده إذا كان الحكم خارج بلده، لأنك في ذلك الوقت كأنك أكرمته بدلا من أن تعاقب. ويغرب غريب من بلد الزنا إلى غير بلده. الأصل البعد عن الأهل، الأصل الإيحاش، الأصل العقوبة، الأصل عدم اللقيا بالأهل، الأصل أن يشعر الإنسان أنه قد حكم عليه بشيء من قبل الحاكم بأمر من الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يرتدع عن هذا الفعل وأن يرتدع غيره عنه. فدائما الحدود كما قالوا زواجر وجوابر، فتجبر الذنب السابق وتزجر الآخرين من الوقوع في نفس الذنب. فإن عاد إلى بلده منع في الأصح، لأنه إنما يريد أن يفعل نقيض قصد التغريب، لذلك يمنع. قال ولا تغرب امرأة وحدها. المرأة في حال الإقامة زنت، لو كانت في حال التغريب عند ذلك ستصبح زانية من الدرجة الأولى. لماذا؟ لا أحد يعرفها، هذا إذا لم تتب إلى الله عز وجل. وأصلا سفر المرأة غير جائز بدون محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم. وكذلك يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. ونحن نريد عند ذلك تأديبها، فلو خرجت بدون أحد معنى ذلك هتكت جلباب حيائها، وبعد ذلك خرجت يعني تفعل أشياء أكثر مما كانت تفعل في بلدها. لذلك لا بد أن يأتي الإمام فيجبر أحد من الناس أن يذهب معها، سواء كان زوجا أو أبا أو أخا أو عما ممن لا يحق له أن ينكحها. عند ذلك يرسله ولو بأجرة، والأصل في الأجرة أنه تكون الأجرة من مالها إن وجد لها مال، لأن أجرة الجلاد حتى لو طلب هنالك أجرة وأجرة مؤن السفر عند ذلك زيادة في العقوبة تكون عليها، لأنها هي التي فعلت الذنب. فإن لم يكن لها ما كأن كانت فقيرة فإن أجرة سفرها وأجرة من يذهب معها إنما يكون على بيت مال المسلمين. هي عندما يعني يسأل أخونا إذا كانت هذه المرأة مثلا كيف يعني يذهب معها زوج وهي الآن غير محصنة، هي محصنة بالزواج، فكيف كان الأمر في الجلد؟ نحن دائما نذكر مسألة العقوبة متى؟ العقوبة حال وقوع الزنا، فقد وقع الزنا قبل زواجها مثلا، وبعد وقيم الحد وصار الإقرار بعد الزواج، إذن نحن ننظر إلى حالة وقوع الزنا لا إلى حالتها، ولذلك أقمنا عليها الحد وهي متزوجة، لكن حد ماذا؟ حد البكر، لأن وقوع الزنا إنما كان في وقت البكر مثلا. طبعا أمثلة كثيرة من الممكن أن تكون. والآن تزوجها إنسان، نفترض أنه إنسان يعني أحيانا المجتمع فيه أشياء عجيبة جدا، أحيانا يتعلق شاب بامرأة ولو قلت له أي شيء خلاص إنه يحبها يريدها، وعند ذلك من الممكن لا يقال إنها زانية لا تتزوج، لا يوجد من يتزوجها الكثير، يعني جاءت ليست زانية، يعني تلك المرأة التي جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إني أحبها، قال أمسكها. يعني هنالك بعض الأشياء ترى أن العلاقة قوية جدا فلا يرى شيئا أمامه من أمور المجتمع، لا يرى إلا ميل قلبه، فلا يتصور دائما كل امرأة زانية أنها لا تزوج. قد يكون الأمر غير ذلك، أراد الزوج مثلا أن يستر عليها، ظهر منها توبة فأراد هذا الرجل أن يستر عليها تحت قوله صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ولكنها زادت هي عندما رأت هذا فزادت إيمانا وتمسكا بكتاب الله وسنة رسول الله، فأرادت أن تتخلص من ذنبها القديم فأقرت أمام الحاكم في مسألة الزنا. عند ذلك عندما يغربها ماذا تفعل؟ يكون زوجها معه، يعني يتصور عدة أمور. قال فإن امتنع بأجرة لم يجبر في الأصح، يعني امتنع أي واحد من هؤلاء الذين ذكرنا يعني أن يخرج ولو بأجرة لم يجبر، إنما نبحث عن غيره. قال والبكر الحر 100 جلدة وتغريبها. قال هنا والعبد 50، يعني ويجلد العبد 50 ويغرب نصف سنة. ربنا سبحانه وتعالى جعل أو حد العبد إذا كانت التشكيل فيه الكسر نقول وحد العبد، والعبد خمسون على تقدير مضاف، وحد العبد خمسون جلدة. ربنا سبحانه وتعالى جعل فعليهن فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. معنى ذلك هذه الآية جعلت للعبيد دائما نصف ما للأحرار من العقوبة. فإذا كان الحر يعني يجلد 100 فالعبد يجلد 50 جلدة، كذلك إذا كان الحر يقتل والقتل لا يتنصف، ولما كان القتل لا يتنصف عند ذلك ننتقل إلى مسألة الجلد، والجلد يتنصف عندنا نص قتل يعني نص موت، لا يوجد هذا أبدا ولا يتصور عقلا ولا واقعا. لذلك قال والعبد 50 يعني ليس له عقوبة العبيد إلا مسألة الجلد، ويغرب نصف سنة. قسمنا 100 إلى قسمين فكانت العقوبة عند ذلك 50، قسمنا السنة إلى نصفين فكانت 6 أشهر، وفي قول سنة وفي قول لا يغرب. لماذا؟ أما بالنسبة لقول نصف السنة هذا أمر واضح، لأن العقوبة إنما تقسم إلى نصفين، وفي قول سنة قالوا إذا كانت هذه المدة من أجل أن ينسى الناس ما في فرق ما بين العبد وما بين الحر مثلا، وفي قول لا يغرب العبد عندما نحن نرسل حرا فنرسل الحر عمله لنفسه، طيب زنى العبد وغربناه معنى ذلك كأننا عاقبنا صاحبه ببعد خادمه عنه لمدة 6 أشهر أو سنة، وهذا يعني كأنها عقوبة جديدة لمن للسيد بأخذ خادمه منه لهذه الفترة. من الممكن أن يقال من الممكن في المنطقة التي يرسل إليها أن يكون مؤجرا، عند ذلك لا يفوت حق السيد. وفي قول لا يغرب ويثبت ببينة، يعني طبعا الزنا عرفنا حد المحصن وعرفنا حد البكر، لكن كيف يثبت؟ قال ويثبت ببينة. البينة هي 4 شهود، الإقرار هو أن يقر هو أو هي بالزنا، إذن لابد من وجود 4 شهود، وهذا بنص كتاب الله تبارك وتعالى وبقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ويثبت ببينة. إذن هذا هو الأمر الأول. قال أو إقرار مرة، يعني لو جاء إلى القاضي وقرر تقريرا صحيحا وقال زنيت، هنا يسن للقاضي أن يسأله لعله حسب أن أمرا من الأمور قبل امرأة فحسب أن ذلك زنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن اليد تزني وأن العين تزني وأن اليد تزني وأن الرجل تزني، وجعل لكل واحدة منها ما هو طريقتها في الزنا، بعد ذلك قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم لماعز عندما جاء إليه لعلك قبلت يعني فحسبت ذلك زنا، انتبه إلى هذا، فالتقبيل ليس فيه الرجم، لعلك لامست، لعلك فخفت، لعلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدرأ عنه الحد. نعم، ولعله يعني يقول لا فعلت شيئا من هذا، يقول ذلك الرجل بل زنيت يا رسول الله. أو إقرار مرة ولو أقر ثم رجع سقط، يعني عندنا دائما في مسألة هامة جدا، هنالك إقرار بحقوق الله وهنالك إقرار بحقوق العبيد. حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. معنى هذا لو أقررت لزيد ب100 بعدين تقول أنا كنت مخطئا، خلاص أقررت ب100، معنى ذلك لزمتك 100 إلا أن ينكرها زيد فيقول ليس له علي شيء. ولذلك لا بد من الإقرار. حتى أكثر من ذلك، لو سئلت أمام القاضي فقلت، قال هل فلان يدعي عليك بشيء، لو قلت قال كان له عندي 100 وأنا وفيته إياها، الآن ثبتت 100 وينبغي أن تبين أمام القاضي طريقة توفيتها، هذه مشكلة. ولذلك قل ليس علي شيء في هذه المسألة. إذا أقر بحق من حقوق الله عز وجل ورجع عنه يسمح في ذلك، أما إذا أقر بحق من حقوق العباد فلا يسمح له بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما هرب ماعز من شدة العزم وألحقه بعض الصحابة وضربوه فمات بعد ذلك، قال هلا تركتموه؟ يعني إذا كان هروبه هو عبارة عن إقرار بلسانه أنه ما زنى، عند ذلك كأنه رجع عن الحد، ولو أقر ثم رجع سقط أي الحد عنه. ولو قال، هنالك فرق بسيط جدا ننتبه في الكلام، قال لا تحدوني، ما قال ما زنيت يحد، أو هرب عند ذلك فلا يسقط عنه حد لأنه هرب من ألم الرجم وما هرب من الاعتراف بمسألة الزنا. أما إذا هرب قائلا ما زنيت، عند ذلك هذا عدم الإقرار، يسقط إقراره الأول. وقلنا بما أن حقوق الله مبنية على المسامحة نقبل منه هذا التراجع. ولو شهد 4 بزناها و4 نسوة أنها عذراء لم تحد هي ولا قاذفها، شهد 4 من الرجال وقالوا إن هذه المرأة، إن هذا الرجل قد زنى بهذه المرأة، يعني عينت امرأة قالت هي أنا لست زانية بدليل أنني ما زلت بكرا، يعني وما زال غشاء البكارة موجودا، أرسلنا 4 نسوة ثقات فاطلعوا على غشاء بكارتها. اليوم كانوا سابقا من يعرف بذلك القوابل، واليوم من الممكن أن نرسل 4 طبيبات من اختصاص التوليد مثلا، ما في مانع بهذا الأمر. فبعد ذلك قالت الطبيبات هذه المرأة ما زال غشاء البكارة سليما، أي إنها لم توطأ، وقال الشهود إنها قد وطئت. كيف نستطيع الآن برأي الشهود نقيم الحد، وبرأي أنها بكر لا يقام الحد؟ تعارضت بينتان، أيهما الآن في هذه المسألة؟ نقول إذا كانت المرأة غوراء نطلب الآن الشهادة الأخرى من الطبيبات، يعني في بعض النساء غشاؤها بعيد أو غشاؤها مطاطي، أي ولو جامعها زوجها عدة مرات فإن غشاء البكارة قد لا يزول إلا بالولادة، وهذا موجود وله نسب معينة عند الأطباء. إذا كانت غوراء فلا يعتبر بشهادة هؤلاء النسوة، أما إذا كانت عادية من غير يعني بشكل طبيعي وقام هؤلاء النسوة فقالوا إنها عذراء، يعني لا يمكن أن تكون قد جمعت، لا ندرأ الآن الشهادة. بل ماذا نقول؟ نقول إن الحد يدرأ بالشبهات. الأصل لو لم يكونوا 4 لأقمنا على كل واحد منهم حد القذف، لكن كانوا 4 ثبت الحد عليه ودرئ الحد بأنها ما زال بكرا، إذن لا نعاقب الذين شهدوا عليها بالزنا ولا نقيم عليها حد الزنا ولا نعتبر هؤلاء قاذفين لها، وإنما نترك الحد، وذلك من أجل قوله عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات. وكذلك لا ندر ولا نفعل الحد على 4 تحت اسم القذف، لأنه من الممكن أن يكونوا قد رأوا هذا أو من الممكن الخطأ، لكن وقع 4 بشهادة واحدة صحيحة، عند ذلك يوجد سبب، والخطأ في العفو خير من الخطأ في القصاص. ولو عين شاهد زاوية لزنا والباقون غيرها لم يثبت، ويستوفيه الإمام أو نائبه من حر ومبعض. مثلا كانت هنالك غرفة رؤيا هذا الزاني والزانية بها، فما العمل؟ يأتي القاضي ويفرق ما بين الشهود ويجعل كل واحد منهم بعيدا عن الآخر، ثم يأتي بشاهد الأول فيقول له اشهد بما رأيت، فيشهد شهادة كاملة، كتب الشهادة للأربعة فجاءت متوافقة تماما من حيث الفاعل والمفعول به ومن حيث الشكل ولون الجلد والعلامة ودخول الميل في المكحول تماما 100%. لكن في مسألة من المسائل قال أين زنا، يعني ما هو المكان؟ قال مثلا زنا في يوم السبت، هذا قال السبت والآخر السبت والآخر السبت، جميل، بعد المغرب بعد المغرب بعد المغرب، لكن واحد من هؤلاء قال مثلا قال في الزاوية الشرقية وقال الآخر في الزاوية الغربية. الآن صار عندنا مشكلة، ولو عين شاهد زاوية لزنا والباقون غيرها لم يثبت حد الزنا عليه، ادرأوا الحدود بالشبهة. أو اختلفوا في مسألة الوقت، قال هذا صباحا والثاني قال مساء، أو اختلف في المزني بها مثلا، فكل واحد رأى شهادة لوحده، هذا ربما كان الرجل كثير الزنا، رآه الأول ورآه الثاني ورآه الثالث ولا رآه الرابع، لكن كل مرة كان مع واحدة أخرى. في هذه الحالة نحن نريد أربعة شهود على زان واحد بمزنية واحدة في وقت واحد وفي جهة واحدة، فأي خلل حدث ادرأوا الحدود بالشبهة. بقي عندنا من يستوفي هذا الحد؟ عندنا الحد الولاية تكون للإمام الأعظم على كل الناس أو نائبه كذلك أو نائبه أو للسيد، لأن السيد إنما له يعني سيطرة على عبيده فهو يملك ذلك العبد. نقف عند هذا ونكمل، والحمد لله رب العالمين.